إن الله عز وجل خلق آدم على صورته كشبهه، بمعنى إن الإنسان فيه زي التعبير اللي هو قاله بعض هذا الجمال الإلهي. يعني لو الله عز وجل بيوصف بالرحمة، الإنسان عنده رحمة وسمع وبصر وهكذا. أنا بمناسبة إن ده بيتكرر كتير، اللي أنا معتقده إن احنا نستطيع أن نقول إن في معاني مشتركة للصفات التي يتصف بها الله عز وجل والتي يتصف بها المخلوق، لكن لا نقول بإن في تشبيه أو شبه. ده اللي أنا عليه، وأنا أعتقد إن احنا قرأنا كذا اقتباس. لو رجعت ورا شوية من الحاجات اللي أنا كنت كاتبها في الهامش، يعني ثانية واحدة، هي دي اللي أنا تذكرتها، حاولت أشوف لها فهم معين، لكن قلت لا، خلينا زي ما علماء السلف قالوا نقول مثلهم. هي دي مجموعة الاقتباسات. هنا مكتوب ايه؟ سيبك من ده، انزل تحت هنا. ولا يشبه الانام، ده في الطحاوية في العقيدة الطحاوية، ولا يشبه الانام يعني لا يشبه المخلوقات. طيب، وعبارة هنا في الفقه الاكبر الامام ابي حنيفة، لا يشبه شيئا من خلقه، ثم قال وصفاته كذا كذا كذا. في هنا من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. أنا أعتقد، علشان بس يكون الكلام دقيق، إن المقصود تشبيه يعني تقول يدي كيد الله والعياذ بالله، أو بصري كبصر الله والعياذ بالله، أو ده هو ده المفهوم المقصود منه. لكن كون إن السلف استخدموا هذه الألفاظ وقالوا لا يشبه الأنام، لا يشبه شيئا من خلقه، ما جيش أنا في الآخر وأقول إيه ده مشابه لله في صفاته أو كذا. لا، أنا أترفع عن استخدام هذا التعبير، وأتمسك بالفهم اللي كان موجود عند السلف، إن هو في معنى مشترك موقور في قلوبنا وأذهاننا للصفات، لكن ما نقولش مشابه لله. طبعا ده إيه، هم متأثرين قطعا ولا شك بالفلسفات اليونانية والألفاظ اليونانية، هوموي أوسيوس وهومو أوسيوس، كل ده ألفاظ يونانية مأخوذة من الفلسفات اليونانية. المهم في الآخر خلاص أنا وضحت موقفي من هذه النقطة. هو بقى كيرولوس بيستخدم لفظة مشابه في الجوهر بالمعنى ده، إن الإنسان يوصف بصفات مسماها مشترك ما بين المخلوق وما بين الخالق. الله عز وجل بصير والمخلوق يوصف بأنه بصير، فهو كده شايف إن في شبه، المخلوق شبيه لله في الجوهر. الخلاصة في الآخر إن هو بيقول اللفظة دي يتم استخدامها في حق المخلوقات، والمسيح مش مخلوق من عدم، فما ينفعش نقول عنه مشابه. حتى لو أنت شايف دي حاجة كبيرة وحاجة حلوة وحاجة عظيمة، ما ينفعش تستخدمها في حق المسيح. المسيح يا إما هومو أوسيوس يا إما لا شيء. لا شيء، لا شيء بمعنى أنه هو كان في الأصل عدم وما يسواش شيء في ذاته. كيرولوس عنده وجهة نظر، أنا على الحق واعتقادي هو الحق، واعتقادي هو اللي بيعطي للمسيح مجده وعظمته وقيمته الحقيقية. اي معتقد تاني يبقى بيهين المسيح. هو شايف كده، زي ما احنا بنعتقد الله عز وجل واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعتقاد النصارى بالنسبة لنا ايه؟

كان في كلام لأوريجانوس الطاقة الله الخالق الهيلينية أوسيا وهوبوستاسس كلمة أقنوم لهوبوستاسس هتلاقي كلام برضو زي الفل أوريجانوس وتعليمه حول الله الله والعالم بعد وجود ترتيب أو درجات بين الأقانيم أهو تدني إرناوس الكنيسة وما الله لا يريد أن يكون وجوده لذاته الله خلق الكون من عدم بسبب صلاح الكون هو خلقة الله جوهر الأشياء المخلوقة ينسب إلى أي كلام المفروض لا في كلام هو لا يستطيع أن ينكره يعني شو أدي هوموسيوس مثلا أدي استدي في صفحة رقم 181 كلمة هوموسيوس ده هيقول فيها إيه أيوة ماشي بس أنا ببص كده أنا فاكر هو قايل إيه أنا بصيت على الكتاب ده وقد حاول بعض الأشخاص في مجمع مصطلح آخر هو هوميوسيوس هوميوسيوس ده بالنطق الحديث هوميوسيوس ده بالنطق الجديد سامينوس أهو ده وريني كده كيف توصل الآباء للصياغة النهائية أن مجمع نقيا قد جهد كذا وقد نعرف في أول الأمر كذا لا اطلع فوق شوي موقف الكنيسة كان في عنوان كده أنا فاكره أهو شوف وحيث أن مصطلح هوموسيوس لم يكن مأخوذا من الكتاب المقدس بل كان تعبيرا جديدا نسبيا فقد تحتم على أباء نقيا تفسيره بمنتهى العناية والدقة كما قال القديس هيلاري وهذا هو ما شرع أباء نقيا في عمله بمجرد انتهاء أعمال المجمع وصار واضحا تماما في الكنيسة أن مصطلح هوموسيوس قد تم استخدامه على هذا النحو كمصطلح لاهوتي تقني يحمل معنى واحد في ذات الجوهر والطبيعة مع الآب ومن هنا فقد تم الاعتماد عليه ليكون بمثابة إعلان محدد ودقيق للإيمان المسيحي في مواجهة الهرطقة الأروسية يعني هو شيء جديد مصطلح جديد هم اخترعوه في أعتقد كلام أقوى من كده الكتاب ده جاي نسبيا يعني في مسألة إن هو بيتكلم إن كان في كان عند آباء من قبل نقيا كثيرا مسألة التدني ده كان في إيه جبت وبتاع يوستينوس الشهيد وكان ده كله بس أنا أقصد فيه برضو بحث للأخ معاذ معاذ له بحث كده اسمه هل المسيح إله كامل بحسب أقوال الآباء كويس سيبك انت دي اقتباسات اهو أوريجانوس والإله المتدني هنا يعلق ايضا الدكتور اسد رستم مؤرخ الكرسي الانطاكي على ايمان أوريجانوس فيقول فنحن الذين نقول ده مفروض ضد كالسس انا قريت لكم الكلام ده قبل كده فنحن الذين نقول ان العالم المنظور هو تحت ارادة من خلق كل شيء نعلن ان الابن ليس اقوى من الاب بل دونه او بل ادنى منه زي ما انا ترجمتها يعني. ده كتاب اباء الكنيسة الاسد رستو برضو في بقى كلام كتير لا ده كاثوليكي كاثوليكي طبعا كورس من انطاكي ما علينا في يوستينوس الشهيد برضو اننا نطلب اله كذلك الخلود كذا كذا ده برضو جبت لكم الاقتباس ده الذي نرى فيه ابن الله الحق ونضعه في المنزلة الثانية وفي الثالثة روح النبوية للجنون على حد ما يقال لنا أن تنزلوا في المنزلة الثانية بعد الله الثابت الأزلي خالق كل الأشياء رجلا مصلوبا هذا سر لا تفهمونه سنشرحه لكم فتفضلوا اتبعونا ده في كتاب الدفاع عن المسيحية الحوار مع تلفون صفحة رقم 22 في بقى كلام تاني برضو أعتقد أنه جاب كلام ترتليانوس كلام عن ترتليانوس ده هنا في قاموس كتاب مقدس كلام تحت حرف الثاء الثالوث الأقدس أو تثليث ك

عشان كده مسحته في حاجة غلط. ما علينا. وأيضا أنتم من أسفل أمانة. والحكيم يوحنا يكتب عن الابن قائلا: الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. أنا مش هفسر النصوص دلوقتي، نخليها للمرة الجاية، لكن احنا نشرح المعنى اللي هو عاوز يوصله. بيقول ماذا يعني تعبير من فوق إلا أنه من الطبيعة الفائقة جدا. طبعا ده استنتاج، هو عاوز يفسر المعنى مش واضح. يعني ايه من فوق؟ ما ممكن يكون من فوق، ما الملائكة من فوق ينزل من تحت، ما هو ما فيش من فوق او ما فيش فوق غير الاله بالنسبة للبشر اللي عايشين على الارض. فهو بالنسبة له النص مش محكم، متشابه. الملائكة من فوق، افرض هو كائن سماوي كده زي الملائكة، نزل من فوق وعاش على الارض تحت زي ما الغنوصيين كانوا بيقولوا، يبقى هل ده معناه ان هو من جوهر الألوهية؟ مش بالضرورة. انا اقصد ان هذا النص عند مسيحيين تانيين ما بيعتقدوش ان المسيح من جوهر الألوهية يقدروا يفسروه بطريقة مش بالضرورة معناها ان هو من نفس جوهر الألوهية. فهنا هو بيقول ماذا يعني تعبير من فوق الا انه من الطبيعة الفائقة جدا، ده مش موجود في النص. والتي تعلو على كل الكائنات. وماذا يعني لست من العالم إلا أنه مختلف تماما ولا ينتمي إلى أي كائن خاضع للتغيير، إنه حالة فريدة، إذ أن الله هو أبوه. أنا هأجل الرد عن النصوص للمرة القادمة، لأن أنا محتاج أقلب في الأناجيل الأول، لأن في نصوص مشابهة احنا قلنا كمنهج وضعوا البابا شنودة. شوف هم بيعلمونا كيف تنقض لاهوت المسيح وكيف تنقض الثالوث. إن أنت تنقض لاهوت المسيح، يا إما أنت ترفع المخلوقات للمستوى اللي كان فيها المسيح، يا إما تنزل المسيح للمستوى اللي كان فيه المخلوقات، اللي هو فيما معناه إيه؟ إن ما يبقاش فيه تميز أو تمييز ما بينه وما بين المخلوقات التانية. فيا إما هترفعهم لمستوى، يا إما هتنزله. بس هو طبعا بالنسبة لنا بقى مش هننزله، لا، هنوضح إن هي دي مكانته، إنه زيه زي باقي المخلوقات. فإن شاء الله أول حاجة نبدأ بها المرة القادمة الرد على هذه النصوص، وبيان أن هذه الكلمات ما بتعطيش للمسيح مكانة مميزة تخليه مش مخلوق. ولو كانت النصوص دي بتميزه بشيء، ففي حدود أن في مراتب إيه متفاوتة ما بين المخلوقات وما بين بعضها البعض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.